أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيتون قائمون. والمبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. والخبر قسمان: مفرد وغير مفرد، فالمفرد نحو قولك زيد قائم، وغير المفرد 4 أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله، والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قائم أبوه وزيد جاريته ذاهبة. ذكر المصنف رحمه الله 3 والرابع من مرفوعات الأسماء، وهما المبتدأ والخبر. وحد المبتدأ بقوله: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، وهو مبني على 3 أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، والثالث أنه عار عن العوامل اللفظية، أي خال عما يؤثر فيه، أي خال عما يؤثر فيه من العوامل التي تتقدم عليه. فالمبتدأ مرفوع بعامل معنوي هو الابتداء، فالمبتدأ مرفوع بعامل معنوي هو الابتداء. ثم حد الخبر فقال: الخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، وهو مبني على 3 أصول أيضا. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، وهذا باعتبار الغالب، فقد يكون جملة فعلية كما سيأتي. والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، والثالث أنه مسند إليه، أي إلى المبتدأ، فهو حكم على المبتدأ، وتتم به فائدة المبتدأ، والمختار في حدهما هو ما ذكره المصنف مع رفع حكمهما. فالمبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية، أي الخالي منها، الاسم العاري عن العوامل اللفظية. والخبر هو الاسم المسند إليه، ومثل لهما بقوله: نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. فطرف الجملة الأول مبتدأ، وهو زيد والزيدان والزيدون، وكلها مرفوعة. وطرف الجملة الثانية خبر، وهو قائم وقائمان وقائمون. فالمبتدأ خلى عن العوامل اللفظية المؤثرة فيه، والخبر وقع مسندا إليه. ثم ذكر المصنف أن المبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر، وساق أمثلتهما. والمضمر 12 نوعا، وكلها مبنية في محل رفع مبتدأ، ثم ذكر أن الخبر قسمان، فيجيء مفردا وغير مفرد. والمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، لا ما يقابل المثنى والجمع، فالمفرد يجيء على معاني عند النحاة، منها مما تقدمنا أن يجيء مقابلا للمثنى والجمع، ومنها هنا أن يقع مقابلا للجملة وشبه الجملة. نحو قائم فيما مثل به، ونظيره قائمان وقائمون. فهنا قائمان وقائمون يطلق عليهما أنهما خبر مفرد، أنهما خبر مفرد لأنهما ليس جملة ولا شبه جملة. أما الخبر غير المفرد فجعله أربعة أشياء. أما الخبر غير المفرد فجعله أربعة أشياء: الأول الجار، الجار والمجرور، ومثل له بقوله في الدار في جملة زيد في الدار، فالجار كلمة في والمجرور كلمة الدار، وهما إيش؟ وهما خبر واقعا هنا خبرا غير مفرد. والثاني الظرف، ومثل له بقوله عندك في جملة زيد عندك، ومثل له بقوله عندك في جملة زيد عندك. والثالث الفعل من مع فاعله، ومثل له بقوله قام أبوه في جملة زيد قام أبوه، فقام أبوه فعل مع فاعل هما خبر. والرابع المبتدأ مع خبره، ومثل له جاريته ذاهبة في جملة زيد جاريته ذاهبة، فالخبر هنا جاريته ذاهبة، وهما مبتدأ مع خبره يكونان خبرا للمبتدأ الأول زيد. والتحقيق أن غير المفرد نوعان: جملة وشبه جملة. والتحقيق أن غير المفرد نوعان: جملة وشبه جملة. والجملة نوعان: اسمية وفعلية. والجملة نوعان: اسمية وفعلية. وشبه الجملة نوعان: ظرف و إيش؟ ظرف وجار ومجرور. وهذا يجمع قسمة ما ذكره المصنف من هذه الأقسام الأربعة، فهي تعود إلى الجملة وإلى شبه الجملة، وكل واحد منهما له نوعان. فالجملة اسمية وفعلية، وشبه الجملة يكون ظرفا أو جارا ومجرورا. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة الاستسقاء مباشرةً.